باب ما ذكر في الثنايا على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء بليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال هذا المنبه عفوا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله انه قال كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه، فلما جلست بدات بالثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى. قال في الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم مختصرا. باب ما ذكر في تطيب المساجد بلي. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي والبصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري وهو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وبني قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة وواقع عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحو. قال أبو عيسى وهذا صح من الحديث الأول. وبيحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فذكر نحوه. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. باب ما جاء ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطين عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعوا بعضهم وأوقفوا بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وبنيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره انه قال سالنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فقال انكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من اطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، واذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعا، وصلى اربعا قبل الظهر وبعد ركعتين وقبل العصر اربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكه المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وبني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وقال اسحاق بن ابراهيم احسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في النار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه انه كان يضعف هذا الحديث، وانما ضعفه عندنا والله اعلم، لانه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني رحمة الله عليه قال يحيى بن سعد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. باب في كراهية الصلاة في لحوف النساء بني. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رخصة في ذلك. باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن بورد بن سيرين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى تعالى عنها أنه قال جئت ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة نبيلية. قال: حددنا محمود بن غيلان، قال حددنا أبو داود، قال أنبانا شعبة عن الأعمشي، قال سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقي يوم، إني لأعرف السور والنظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله، فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في كل ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه بليه. قال: حددنا محمود بن غيلان، قال حددنا أبو داود، قال أنبانا شعبة عن الأعمشي أنه سمع ذكوان عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال: لا ينهز إلا إذا لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل بليه. قال: حددنا محمد الوشاري، قال حددنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري وثقة، قال حددنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي عن جدي أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشعري المغرب، فقام ناس يتنفرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة، لا نعرف إلا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل بليه. قال: حددنا محمد بن الشهري، قال حددنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حددنا سفيان عن الأغر بن الصياح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال في الباب عن أبي هريرة: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم يسحب للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء بليه. قال: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء بليه. قال: حددنا محمد بن حميد الرازي، قال حددنا الحكم بن بشير بن سلمان، قال حددنا خالد بن الصفار عن الحكم ابن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا الباب. باب ما ذكر من سيم هذه الأمة يوم القيامة من أثر السجود والطهور يومني. قال: حددنا أبو الوليد أحمد بن بكر الدمشقي، قال حددنا الوليد بن سبن، قال: قال صفوان بن عمرو: أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بصر. باب ما يستحب من التيمم في الطهور بليه. قال: حددنا هناد، قال حددنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر فيه، وفي ترجل إذا ترجل، وفي انتعال إذا انتعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء بليه. قال: حددنا أن دونك، قال حددنا وكعنا عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال يجزء في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكية. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصحيح. وهذا أصح من حديث شريك. باب ما ذكر في نضح بول الغلام والرضيع إليه. قال حدثنا محمد بن الشهري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة بن عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلم الرضيع ينضح بول الغلم ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن. رفع هشام بن الدستوائي وهذا الحديث عن قتادة واوقف سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ولم يرفع. باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب انه قال رايت جرير بن عبد الله يتوضا ومسع على خفيه فقال فقلت له في ذلك. فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسع على خفيه فقلت له اقبل المائده ام بعد المائده اقبل المائده ام بعد المائده. قال ما اسلمت الا بعد المائده. وبلي قال حدثنا محمد بن عميد الرزي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد فذكر نحو. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا الا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. باب ما ذكر في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأوا. حدثنا هند قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمار عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوء أو للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني والكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعد فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلم فليس مني وليست من ولست من ولا يرد علي الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يخش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائد الطائي ويضعف ويقال وكان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا رحمة الله عليه عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. باب منه. وبليه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحبيب قال اخبرنا معاويه بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنه ربكم. قال فقلت لابي امامه منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعت وانا ابن 30 سنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. آخر أبواب الصلاة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الزكاة. ربي يسر وأعن يا رسول يا ربي يسر وأعن. باب كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يسر وأعن. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التجديد. وبليه قال حدثنا هند بن سري التميمي الكوفي قال حدثنا معاوية عن العمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة وقال فرأني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة. عبا قيامته يوم القيامة؟ قال فقلت ما لي علم، ما لي لعله أنزل في شيء. قال قلت من هم في ذكاء أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم الأكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قرب الذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم مكانة وأسمن، وتطأ بأخفافها وتنطح بقرونها، كلما نفدت أخراها عدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال ابن جنادة. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحك بن مزاحم أنه قال الأكثرون أصحاب 10,000. قال وعبد الله بن مرير مروزي رجل صالح باب ما جاء إذا أديت زكاة فقد قضيت ما عليك. وبحدثنا عمر بن حسين الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن جحيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر زكاة. فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وبحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عابد الحميد الكوفي وقال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نتمنى أن يأتي الأعربي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبين نحن على ذلك إذ أتاه أعربي فجتى على بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أولنا زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعربي ودخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه يقول وقال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج به أن العربية عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة أو الرقة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيره مع أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحديث عن علي قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. بحدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد. قال وحدثنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سليم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عمري حتى قبض فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاة وفي 20 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه. Oh, my God. وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها بينة لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقة إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بينة لبون وفي الشاة في كل 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت زادت فإذا زادت فشاتان إلى 200 فإذا زادت فثلاث شيئين إلى 300 إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا ثلث خيار وثلث أوسط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقرة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وباز بن حكيم عن أبي عن جدي وأبي ذر وأنس. وقال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوا وإنما رفعه سفيان بن حسين. باب ما جاء في زكاة البقر يبلي. قال حدثنا محمد بن عبيد المحربي وأبو عيسى الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 30 من البقر تبيع أو تابعة وفي 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف. وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله. وبحدثنا محمد بن غالي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وليد عن مسروق عن معاذ بن جبل أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تابعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حليم دينارا أو عيد له معا فرق. أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى بعض ما هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وليد عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصحه. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا. باب ما جاء في قرية أخذ خيار المال في الصدقة بني. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا واكع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كذب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابح قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو معبد المولى ابن عباس اسمه نافذ. باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب وبلي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعابد بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وبحدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والوسق 60 صاعا و5 أوسق 300 صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة 8 أرطال وليس فيما دون 5 أواق صدقة والأوقية 40 درهما و5 أواق 100 درهم وليس فيما دون 5 ذود صدقة يعني ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون 25 من الإبل في كل 5 من الإبل شاة. باب ما جاء في الإمة باب ما جاء ليس في الخير والرقيق صدقة وبلي. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومحمد بن غيلان قال حدثنا واكع عن شعبة عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينان عن سليمان بن ياسر عن راك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق ذلك إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكون إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة، وإذا حل عليهم الحول باب ما جاء في زكاة العسل. وبريء قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه التنيسي عن صدقه بن عبد الله عن موسى بن ياسر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل بكل عشره ازك زق. وفي الباب عن ابي هريره وابي سياره المتاعي وعبد الله بن عمرو انه قال قال ابو عيسى حديث ابن ابي عمر حديث ابن عمر في اسناده مقر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، وبيقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف. صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع أنه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الله بن ثقفي وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم باب ما جاء في إلا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول بلي. قال حددنا يحيى بن موسى قال حددنا هارون بن صالح الطلحي المدني وقال حددنا عبد الرحمن بن زيد بن أسمع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال ابو عيسى وهذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسامه. قال ابو عيسى وروى ايوب وعبيد الله بن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا أستاذي انقطع الآن، هل من بدري شيء أنا انقطع الآن فقط انقطع الآن فقط شيخنا من بدري انقطع الآن فقط أم من منذ فترة؟ ثلاث دقائق. الله أكبر الله أكبر. طيب نرجع صفحة نرجع صفحة ونصف تقريبا مشايخ، نرجع حوالي صفحة ونصف تقريبا. باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس داود صدقة، وليس فيما دون خمس أوق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الباب عن ابي هريره وابن عمر وجابر وعبي وعبد الله بن عمرو النبلي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا سويان وشعبه ومالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند اهل العلم ان ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، والوسق 60 صاعا وخمسه اوسق 300 صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة 8 أرطال، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية 40 درهما وخمس أواق 200 درهما، وليس فيما دون خمس داود صدقة، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون 25 من الإبل في كل خمس من الإبل شاة. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. ربي حدثنا أبو قرب محمد بن العلاء ومحمد بن غيلان قال حدثنا واكع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينان عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكون للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة، وإذا حل عليه الحول باب ما جاء في زكاة العسل. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه التنسي عن صدقه بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشره ازق زق زق. وفي الباب عن ابو هريره وابي سياره المتعي وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حدثه ابن عمر في اسناد مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير كشيء. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس في العسل شيء من وصدقه ابن عابد الله ليس بحفظ وقد خولف صدقه ابن عبد الله. في روايه هذا الحديث عن نافع انه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال سالني عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز عن صدقه العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه. ولكن اخبرنا المغيره بن حكيم انه قال ليس في العسل صدقه. فقال عمر عدل مرضي فكتب الى الناس ان توضع يعني عنهم باب ما جاء لا زكاه على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه قال حدثنا يحيى موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسامه عن ابي عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى يحول عليه الحول عند ربي. وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنويه وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن الثقفي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسامه. قال ابو عيسى وروى ايوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن اسامه ضعيف في الحديث. ضعفه احمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث وكثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن انس وشفعي واحمد واسحاق. وقال بعض العلم إذا كان عنده مال تجب في الزكاة ففي الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب في الزكاة ولم يجب عليه من المال في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول زفير الثوري وأهل الكوفة بقول ما جاء ليس على المسلمين جزية. بل قال حدثنا يحيى بن أكذم قال حدثنا جرير عن قبس بن أبي الظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلة في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. ربي حدثنا قرابين قال حدثنا جرير عن قبوس بهذا الإسناد فذكر نحوه في الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. قال وعيسى حدثه بن عباس أن قد روي عن قبوس بن أبي ظبيان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. وبه قال قال رحمة الله عليه باب ما جاء في زكاة الحلي. وبليه قال حدثنا هند قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. بحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش أن قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب مرات عبد الله عن زينب مرات عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهما في حديث فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب وصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في الحلي زكاة. وفي اسنده هذا الحديث مقال واختلف اهل العلم في ذلك. فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وانس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك بن انس وشافعي واحمد واسحاق. وبحدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبني أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأدي زكاته. قال أبو عيسى رحمة الله عليه وهذا حديث قد رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب فذكر نحو هذا. والمثنى بن صباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب ما جاء في زكاة الخضروات. وبه قال حدثنا علي بن خشرم ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى والحسن بن هو ابن عمارة وضعيف عند أهل العلم، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره. وبه قال حدثنا أبو موسى الأنصاري، وقال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، وقال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذؤاب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال في الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر، قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب وعليه وفي هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدنا فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء، نعم نقف هنا نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم أستاذي وشيخي ووالدي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. الحمد لله وشكرا الله، وجزاكم الله أيضا جميعا بخير الجزاء إن شاء الله. رفع الله رفع الله قدركم شيخي. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم أستاذي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.